بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد محمد حاضر السعيدي بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. رحمه الله تعالى. الدرس الأول. توفى سنة 29 و300 للهجرة. كتابه شرح السنة في عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان أصولهم ومعتقداتهم وما يدينون الله عز وجل به. وهذا الكتاب من أنفس الكتب التي ألفت في عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان موقفهم من البدع ومن أهل البدع ومن المحدثات وخطورتها وبيان أصول السنة التي يدل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من إمام هو من أئمة الحنابلة رحمه الله تعالى ومعروف بالسنة وشدة التمسك بها. وأهل السنة لا شك أن لهم كثير من الكتب مؤلفات في عقيدة أهل السنة والجماعة، ما بين كتب مطولة وكتب متوسطة وكتب صغيرة يسيرة، وما بين منظوم ومنثور. وكثير من هذه الكتب منها ما ألف باسم السنة، ومنها ما ألف باسم الإيمان، ومنها ما ألف باسم التوحيد، ومنها ما ألف باسم العقيدة. وهذه المسميات كلها تدل على عقيدة أهل السنة والجماعة وتتكلم عن معتقدهم. فمن الكتب التي ألفت باسم السنة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، شرح السنة، وكذلك أصول السنة للإمام أحمد، وأصول السنة أيضا للرازيين أو عقيدة الرازيين، والسنة للخلال وهو من الكتب المطولات، وأيضا من الموسوعات في العقيدة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. وهناك كتب أخرى ألفت باسم التوحيد، توحيد ابن خزيمة وتوحيد محمد عبد الوهاب، وكتب أخرى ألفت باسم الإيمان، الإيمان بن مندة وغيره، وكتب ألفت باسم العقيدة أو عقيدة أهل الحديث. والإمام اللالكائي رحمه الله تعالى ذكر في أول أو في المجلد الأول من شرح السنة جملة من معتقدات أهل السنة والجماعة المختصرة. هذه الرسالة التي بين أيدينا هي لإمام من أئمة أهل السنة، وهو شيخ الحنابلة وكبيرهم في عصره رحمه الله تعالى، أبو محمد الحسن بن علي ابن خلف البربهاري. والبربهاري هذا اللقب أخذ من كلمة بربهار، وهذا اللقب يطلق على من يجلب الأدوية من الهند إلى العرب يسمى بربهار، وهو من علماء بغداد رحمه الله تعالى، وتعلم على شيوخها، ومن شيوخه المعروفين أبو بكر المروزي رحمه الله تعالى صاحب الإمام أحمد، ومن شيوخه المعروفين سهل التستري الإمام الزاهد الواعظ المعروف رحمه الله تعالى. وهذا الإمام أثنى عليه من ترجم له والأئمة من بعده، يقول ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى في طبقات الحنابلة شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، فهذه كانت ميزة له رحمه الله تعالى أنه كان مباين وشديد على أهل البدع، حتى قال ابن كثير في ترجمته: وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. قال ابن كثير: وقد عطس يوما وهو يعظ، وهو يلقي الدرس عطس رحمه الله، فشمته الحاضرون ثم شمته من سمعه حتى شمته أهل بغداد، فانتهت الضجة إلى دار الخلافة، فسأل الخليفة: من هذا؟ فقيل له: هذا البربهاري رحمه الله تعالى. فغار الخليفة من ذلك كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا يدل على حرص أهل الحديث في وقته على حضور دروسه وتبجيله وتوقيره. وكذلك كلمة ابن كثير رحمه الله تدل على أن السلف كانوا إذا أثنوا على الرجل قالوا كانوا شديدا على أهل البدع. الآن انقلبت الموازين، فأصبح من هو شديد على أهل البدع في الرد عليهم والتحذير منهم يذمونه، يقول هو شديد على أهل البدع من باب الذم. وإلا فإن السلف في كثير من أقوالهم كانوا إذا ترجموا لعالم من علماء السنة وأثنوا عليه قالوا كان شديدا على أهل البدع. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يغمز في حماد بن سلمة فاتهمه، لماذا؟ فإنه كان شديدا على أهل البدع، فإنه كان شديدا على أهل البدع. ومن أقوال العلماء في الثناء عليه قول الذهبي رحمه الله تعالى، يقول: كان قوالا بالحق داعية إلى الأثر، لا يخاف في الله لومة لائم، لا يخاف في الله لومة لائم. وقال أيضا: وكان له صيت عظيم وحرمة تامة. وهذا كما مر عند العامة والخاصة، عند العامة والخاص. وكان معروفا رحمه الله تعالى بزهده وورعه مع تمسكه بالسنة وشدته على المخالفين لها. لذلك سنلاحظ في كثير من أقواله رحمه الله تعالى جملة من الأقوال في الحث على السنة والتحذر من البدع وأهلها والشدة عليهم، حتى قال ابن أبي يعلى رحمه الله: وكان له مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة، وكان المخالفون يغيظون قلب السلطان عليه. وهذه من مكائد أهل البدع بأهل السنة، كان أهل البدع يذهبون إلى السلطان ويؤلبون قلبه عليه ويملؤون قلب الوالي أو الخليفة عليه حتى يؤذيه رحمه الله تعالى، لما رأوا من شدته على السنة. وهذه مكائد أهل البدع ضد أهل السنة والجماعة، وهو من الأمثلة التي ذكرتها في كتاب سلوان السلفي في بيان مكائد أهل البدع. فكان من أقواله المشهورة رحمه الله تعالى، قال مثل، وهذا القول مذكور في الطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، وليس مذكورا هنا في شرح السنة، أن له أقوال أخرى مذكورة في ترجمته في شرح السنة في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. من أقوال رحمه الله قال: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. وهذه كلمة عظيمة من هذا الإمام رحمه الله تعالى، يقول: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. هكذا حال أهل البدع في هذا الوصف الدقيق من الإمام رحمه الله تعالى، يدفن نفسه، فإذا ظهر أو عرف أن الوقت لا يسمح بخروج وإظهار بدعته خبأها ودسها وغير جلده، وإذا تمكن ضرب ولدغ وأخرج بدعته ونشرها بين الناس وآذى أهل السنة وكادهم حتى يصل الأمر إلى قتلهم وقتالهم فهي كلمة نفيسة من هذا الإمام رحمه الله تعالى. وهو رحمه الله حصل له من أهل البدع أذى، حتى أصبح الأمر أو صار الأمر إلى أنه دفن وحيدا رحمه الله تعالى، ولم يصلي عليه إلا امرأة ورجل هربا من السلطان الذي ملأ قلبه عليه رحمه الله تعالى. كانت أذيته أو ابتلاء الذي حصل له من هؤلاء من أهل البدع كان على مرحلتين أو على فترتين، ويحكيها ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى. يقول: في سنة 21 و300 في خلافة القاهر ووزيره ابن مقله، تقدم بالقبض على البربهاري فاستتر وقبض على جماعة من كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة، يعني أن ابن مقله وزير الخليفة تسلط على البربهاري وأتباعه من الحنابلة من أهل السنة، قبض من قبض وهرب من هرب. وبعد ذلك عاقب الله ابن مقله على فعله ذلك بأن أسخط عليه القاهر، خليفة قلبت الدائرة عليه أن فعله ليس لله، وهرب ابن مقله وعزله القاهر عن وزارته حتى طرح في داره النار، فقبض على القاهر بالله يوم الأربعاء لست من شهر جماد الآخرة سنة 22 و300، وحبس وخلع وسملت عيناه في هذا اليوم، ثم تفضل الله تعالى وأعاد البربهاري إلى حشمته، وزادت حتى إنه لما توفي أبو عبد الله ابن عرفة المعروف بنفطويه وحضر جنازته أماثل أبناء الدنيا والدين، كان المقدم في الإمامة البربهاري رحمه الله، يعني من علو شأنه. وفي هذه السنة يقول: ازدادت حشمة البربهاري وعلت كلمته وظهر أصحابه وانتشروا في الإنكار على المبتدعة، فبلغنا أن البربهاري اجتاز بالجانب الغربي فعطس فشمته أصحابه، القصة التي ذكرناها قبل قليل، فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو في روشنه، يعني في مقره، فسأل عن الحال: ما هذا الصوت؟ فأخبر بها فاستهولها، يعني استعظمها. ولم تزل المبتدعة، انظر إلى كيد أهل البدع في أهل السنة، ولم تزل المبتدعة ينقلون قلب الراضي على البربهاري، فتقدم الراضي إلى بدر الحرسي صاحب الشرطة بالركوب والنداء ببغداد ألا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان، يعني أمر بتفريق الحنابلة في ذاك العصر وأهل السنة وأهل الحديث. فاستتر رحمه الله مرة أخرى البربهاري هروبا من الأذى، وكان ينزل بجانب الغربي بباب محول، فانتقل إلى الجانب الشرقي وأيضا استتر فيه، فتوفي في هذه الفترة التي كان يستتر فيها رحمه الله تعالى سنة 29 و300، حتى أنه كما قال الذهبي رحمه الله أنه تتبع أصحابه ونهبت منازلهم وكانت وفاته رحمه الله وحيدا، حيث لم يصلي عليه إلا رجل واحد. وهذا لا شك أنه من الابتلاء الذي ابتلي به هذا الإمام، الذي نحسب أن له بذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أصابه المرض وهو في دار أخته بوران، فأصابه مرض يقال له القيام، فمات عندها رحمه الله تعالى. فأمرت، يقول ابن كثير، فأمرت خادمها فصلى عليه، قالوا حتى أننا رأينا الدار امتلأت من المصلين لا يدرون منهم، لعل هذا من كراماته رحمه الله تعالى. قال: امتلأت الدار رجالا عليهم ثياب بياض. ودفنته رحمه الله تعالى، ثم أوصت إذا ماتت أن تدفن بجانبه. وكان عمره رحمه الله يوم موته 96 سنة رحمه الله تعالى. فلا شك أنه خلف جملة من التلاميذ، ومن أشهر تلاميذه رحمه الله تعالى الإمام القدوة أبو عبد الله بن بطة صاحب الإبانة الكبرى والصغرى رحمه الله تعالى. وابن بطة في كتابه الإبانة الصغرى نقل كثيرا من أقوال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة. وكتابه شرح السنة، أي شرح ما يعتقده أهل السنة. والسنة تطلق بحسب يعني مطلقها، تطلق إطلاقات بحسب صاحب الفن. فالسنة أحيانا تطلق بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وهذا عند أهل الحديث. وتطلق السنة أيضا عند أهل الاعتقاد ولفات العقيدة في مقابل البدعة، مقابل البدعة أي عكس البدعة يقال له السنة، أي ما ثبت من ما ثبت عن السلف الصالح أجمعوا عليه من معتقداته. وهو المراد في قوله رحمه الله تعالى شرح السنة، أي عقيدة أهل السنة والجماعة، أو ما كان على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتطلق السنة عند الفقهاء بما يقابل الواجب، فيقال صلاة العصر واجبة وسنتها القبلية 4 ركعات، أي المستحبة، فتطلق في مقابل السن، مقابل الواجب، مقابل الواجب. إذا نظرنا إلى خلال الشرح والتعليق على هذه الرسالة القيمة التي تعتبر من كتب العقيدة السلفية الصافية، نجد أن الإمام رحمه الله تعالى لم يرتبها الترتيب يعني الواضح، لذلك نجد أحيانا أنه يكرر بعض العبارات ويكرر المسألة في أكثر من موضع، يكرر المسألة في أكثر من موضع رحمه الله تعالى، يكرر المسألة في أكثر من موضع. وهذا ما يتضح لنا إن شاء الله خلال قراءة هذه الرسالة، خلال قراءة هذه الرسالة. نشرع في المتن إن شاء الله تعالى ونقرأ البداية من كلامه رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن البربهاري: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويصفر. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. من السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلق رقة الإسلام من عنقه وكان ضالاً مضلاً. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. بدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالحمد لله سبحانه وتعالى، والحمد هنا للاستغراق، أي الثناء كله لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يحمد العبد ربه عليه على الهداية، لذلك الله عز وجل أمرنا بسؤال الله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الإسلام والسنة. وذكر رحمه الله تعالى الهداية للإسلام ومنة الله عز وجل به علينا. ولا شك أن الدخول في الإسلام والهداية لهذا الدين من أعظم المنن التي يمن الله عز وجل بها على العبد، وتكمل المنة على العبد والنعمة إذا هداه بعد الإسلام إلى السنة وعقيدة السلف الصالح. ولا شك أن أهل الإسلام في أهل الأديان قليل، كما ورد في الحديث: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. يقول شيخ الإسلام: وكذلك أهل السنة في أهل الإسلام كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو العكس، أي قليل. وهذا ما قاله الله عز وجل في قوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم: تدور أقوال السلف في معنى فضل الله ورحمته على الإسلام والسنة، هو أعظم مما يجب أو مما ينبغي على العبد الفرح به والسرور والغبطة، وهو أعظم منة الله عز وجل على العبد. لذلك يقول مجاهد رحمه الله تعالى: لا أدري أي النعمتين أعظم، لا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. لا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. ثم بعد ذلك سأل الله، قال: وأخرجنا في خير أمة، وهذا مصداق قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، وهي أول الأمم دخولا الجنة، وأرسل إليهم خير الرسل أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ثم سأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، وهذا فيه أن العبد ينبغي أن يلجأ إلى الله عز وجل في سؤاله أن يوفقه للعقيدة الصافية الصحيحة، وأن يسأل الله عز وجل الثبات والحفظ مما يكره ويسخط. ومن أعظم ما يكره يحبه الله التوحيد والسنة، ومن أعظم ما يكرهه الله ويسخطه الشرك والبدعة. ثم قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قوله اعلموا هذا للتنبيه، وهذا يكثر في كلام المصنفين في العقائد وفي غيرها، الأسلوب الذي سار عليه الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو أخذه عن الأئمة قبله، هذا ظاهر في هذه الرسالة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. فالإسلام والسنة أمران لا يفترقان. والسنة كما ذكرنا هنا تطلق على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وتقريراته، وأيضا تشمل على ما يقابل البدعة ضد البدعة، فكلاهما مراد هنا. الإسلام هو ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وتقريراته، والإسلام هو سنة السلف الصالح وما ساروا عليه وأجمعوا عليه من المعتقدات، هذا هو المعنى. والسنة هي الإسلام، ما ثبت عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك ما يقابل البدع من السنن هي الإسلام. فلا يقوم أحدهما إلا بالآخر، لا يمكن أن تعبد الله عز وجل إلا أن تفهم أن الإسلام من أساساته السنة، وهو مبني على القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومبني على الاتباع للقرآن والسنة على فهم السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الإسلام والسنة. ومما يدل عليه قوله هنا بيان مكانة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجوب احترامها وحفظها وتقديرها وتنقيتها من الضعيف والموضوع مما لا يقبل، وجوب الاعتقاد بها والاحتجاج بها سواء كانت متواترة أو آحاد ما دام أنها صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الأخذ بالقرآن وترك السنة. قد جاء الأمر بكتاب الله عز وجل كما قال الإمام أحمد في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعة الله في أكثر من 30 موضعا، اطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، ولا يستطيع العبد أن يعبد الله العبادة الصحيحة إلا بأخذ هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء الشهادة بأن محمد رسول الله مقترنة بالشهادة بأن لا إله إلا الله في الأذان وفي الصلاة وفي غيرها. وجاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقالت إني قرأت القرآن وما وجدت فيه تحريم النمص نتف شعر الحاجبين، فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قاعدة مهمة، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أين؟ لا يوجد في القرآن ذكر النمص. فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة مكملة للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والسنة موضحة للقرآن ومطلق ومفصلة لمجمله ومخصصة لعامه وموضحة لمطلقه. فلا يستطيع العبد أن يعبد الله إلا بأخذه بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام من أقوام يأخذون القرآن ويتركون السنة. يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لم نجده لم نأخذ به. قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، هو هدي رسول الله وسنته عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ يبين جملة مما يدخل في أصول السنة وعقائد أهل السنة وما أمر به أهل السنة مما جاء في الكتاب والسنة. قال فمن السنة، ثم بدأ يذكر جملة من العقائد. قال لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا، وكان ضالا مضلا. بدايته رحمه الله تعالى وابتداؤه رحمه الله بذكر الجماعة، هذا يدل على أهمية هذه المسألة. يدل على أهمية لزوم الجماعة والتمسك بالجماعة وخطورة الخروج عن الجماعة. ويدخل في الجماعة، لزوم الجماعة يدخل فيها أمران: يدخل فيها الحق وأهله، تسمى الجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كلها داخلة في الجماعة. هذا الذي يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية لما ذكر الافتراق: 72 فرقة كلها في النار، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، أي أهل الحق، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. لذلك قال الترمذي رحمه الله في السنن: الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. جماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث، يعني أهل الحق، أهل السنة. ويدخل في الجماعة لزوم ولاة الأمر وجماعة المسلمين وإمامهم، وهذا كما في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ويدخل في المعنيين المفارقة، فمن فارق الجماعة إما أنه فارق أهل الحق وإما أنه فارق الإمام وخرج عليه وذهب مذاهب الخوارج، كلها داخلة في الجماعة. ثم بين عقوبة مفارقة الجماعة، سيأتي الكلام عن الخوارج وغيرهم: فمن رغب غير الجماعة وفارقها، يعني أنه أحب واتبع غير الجماعة، غير أهل الحق وغير إمام المسلمين، خرج عليه وفارقها، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. خلع ربقة الإسلام من عنقه، ربقة الإسلام هذا مثال، كان العرب يربطون الشيات من أعناقها بحبل حتى ما تهرب، إذا خافوا عليها من تفرقها وأكل الذئب لها يربطونها من أعناقها، التي تنفلت تدخل في المهالك، قد يأكلها الذئب وتضيع. فمن فارق الجماعة فقد خلع هذه الربقة وظل وهلك وتعرض لأسباب الهلاك، فقد خلع ربقة ماذا؟ الإسلام من عنقه، وهذا بحسب المفارقة. قد يكون هذا الخلع كفرا أكبر، وقد يكون كفرا أصغر، قد يكون ابتداعا، وقد تكون معصية، بحسب هذه المفارقة للحق وبحسب المفارقة لولي الأمر. وهذه العبارة وردت في جملة من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء في الحديث الذي رواه الحاكم قال: من خرج من الجماعة قيد شبر، أي مقدار شبر، لو كانت هذه المفارقة قليلة على خطورة عظيمة، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه، ومن مات وليس عليه إمامة وجماعة، انظر التفسير، ومن مات وليس عليه إمام وجماعة فإن موتته موتة جاهلية. وهذا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني. وجاء في حديث مسلم صحيح قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية، فمات فميتة جاهلية، وكان ضالا مضلا، كان ضالا أي في نفسه ومضلا لغيره. فأهل البدع ومن خالف جماعة المسلمين فهو ضال في نفسه، قد يكون سببا في إضلال غيره، خصوصا الرؤوس أهل البدع وأهل الأهواء. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام في فقد العلماء، قال في الأخير: فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، وضال بنفسه ومضل لغيره، ضال في نفسه ومضل لغيره. فظهر من هذا أن مفارقة الجماعة في مفارقة في الحق، في مفارقتهم في طاعة ولاة الأمر ولزوم إمام المسلمين، من أعظم المسائل خطورة، ومن أعظم المسائل التي يركز عليها أئمة السنة ويبتدئون بها كتبهم أحيانا. لذلك ارجع إلى السنة للخلال رحمه الله، أول الفصول التي تكلم عنها قضية السمع والطاعة والخروج على ولاة الأمر، وأيضا السنة لابن أبي عاصم وغيره. وقال رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، قريت هذا؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها النار. نعم، هنا بين رحمه الله تعالى، لأننا لما ذكرنا الجماعة بالنظر إلى أنهم هم أهل الحق وأنه يجب اتباعهم وأنهم هم أهل العلم والفقه، من مقدم هذه الجماعة؟ بلا شك أنهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا التفسير الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صححه بعض أهل العلم في بيان الفرقة الناجية، ما ذكر قالوا: من هي يا رسول الله؟ الرواية الأولى ذكرنا الجماعة، الثانية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالصحابة وما كانوا عليه هو الأساس الذي تبنى عليه هذه الجماعة في عقيدتها وفي مفهومها، في الرجوع إليها هو مفهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم القرون أو أفضل القرون. قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون فهما اقتداء واتباعا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مصداق قول الله عز وجل، كلامه هنا هو يدل عليه قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، أي هم مقدمة أهل السنة والجماعة، فمن كان على طريقتهم وهديهم وسار على أقوالهم فهو من أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم وخالف ما يدينون به وما أجمعوا عليه من العقائد فهو ليس من أهل السنة والجماعة. فمن لم يأخذ عنهم ونبذهم وحاربهم أو طعن فيهم فهو ضال مبتدع، والضلالة وأهلها في النار. لذلك كان أهل الأهواء كما ذكر أبو زرعة رحمه الله تعالى في الرافضة وغيرهم، بيّن مقصدهم من طعنهم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قالهم سلسلتنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم السلسلة لدينا إلى هذا الدين، فمن طعن فيهم فقد طعن في هذا الدين. قال والطعن بهم أولى، أي بمن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم زنادقة يريدون هدم هذا الدين. بين المقصد من طعنهم في أصحاب رسول الله أنه الطعن في دين النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي نقل لنا هذا الدين؟ ومن هم سلسلتنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأزواجه وآل بيته، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. فالطعن فيهم أو في واحد منهم هو طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يغمز في واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. فمن طعن في أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين أو غيرهم من الصحابة، طعن في علي ومعاوية وعمر بن العاص وعثمان رضي الله تعالى عنه، فلا شك أنه ضال مضل ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من مسالك أهل البدع. قال وكل بدعة ضلالة، وقوله كل بدعة ضلالة مأخوذ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة، وفي حديث العرباض بن سارية في قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، في قوله في خطبة الحاجة: أما بعد فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله وكل بدعة رد على من قال أن في الدين بدعة حسنة وسيئة، بل كل البدع ضلال وانحراف، وليس هناك في السنة أو في الدين بدعة حسنة أو بدعة مرضية، وإنما كل البدع سيئة. فما لم يكن على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يجمع عليه الصحابة أو لم يجمع عليه الصحابة فهو ليس من الدين في شيء، فهو ليس من الدين في شيء. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله مر معنا في الواسطية في آخرها قال لما ذكر الإجماع، قال الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة. إجماع لما نقول أجمع عليه أهل العلم، قال الإجماع الذي ينضبط هو إجماع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عقوبة الابتداع والضلال فلا شك أنهم متوعدون في نار جهنم. ثم ذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلال، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. نعم. يقول رحمه الله، ذكر بعد ذلك أثر عمر رضي الله تعالى عنه. أثر عمر ضعيف، فيه انقطاع بين الأوزاعي وعمر رضي الله تعالى عنه. الأوزاعي قال بلغه أن عمر قال. الأبزاعي لم يدرك عمر، فهو مرسل عن عمر، أرسله عن عمر رضي الله تعالى عنه فهو منقطع. لكن ثبت عن جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. والمقصود هنا أن الإنسان الذي لا يبحث عن الحق ويعرض عنه ولا يريده ويظن أنه على هدى وهو على ضلال وانحراف وبدعة فهذا غير معذور، إنما المعذور من؟ معذور الذي بحث عن الحق وما اهتدى إليه، معذور من لم تبلغه الحجة ولم تصل إليه ولا أحد بلغه السنة والحق، أو أن يكون خطأه في مسألة اجتهادية. أما الإنسان الذي يسلك البدع ويسير عليها ويسمع الحق ويصر عليه ولو حسب أنه على الهدى فلا شك أنه مؤاخذ، وهذا مصداق قول الله عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم مهتدون. وأيضا في قول الله عز وجل في آخر سورة الكهف في الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أنهم يحسنون صنعا. فقول عمر رضي الله تعالى عنه يحمل على المعرض عن الحق الذي بينت له الحجة ووضحت، فهذا لا شك أنه غير معذور في بدعة ركبها يحسبها هدى، ولا في هدى تركه يحسبه ضلال. فإذا بينت السنة والجماعة وضحت وتبين للناس فإن الواجب عليهم الاتباع، ومن ترك الاتباع فقد هلك في أودية الابتداع. نعم. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. نعم، هنا يقول رحمه الله وأعلم رحمك الله، نفس العبارة التي في بداية الكتاب، هذا للتنبيه، وأضاف هنا الدعاء، وهو أيضا فيه يعني لفت انتباه السامع وترقيق قلبه للحق وقبوله. قال أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك. هنا يشير رحمه الله تعالى إلى مصدر التلقي، وأهل العلم في جملة من الكتب التي يؤلفونها في العقائد يبتدئون بذكر مصدر التلقي، إنه هو العمدة وهو الأساس في العقيدة وتوضيح العقيدة. فمصدر التلقي هنا في أي من أين، لو قيل لنا من أين نأخذ عقيدتنا نأخذها من قال الله وقال رسوله ومما أجمع عليه الصحابة، لذلك قال وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة والسواد الأعظم حق أهله، وقال في الأخير فمن خالف أصحاب رسول الله. هنا خلاصة الأمر يبين أن مصدر تلقي العقيدة الكتاب والسنة وإجماع السلف، الكتاب والسنة وإجماع السلف، مسائل الاعتقاد مسائل توقيفية لا نأخذها إلا من قال الله وقال رسوله وما أجمع عليه، والإجماع حجة مصدر من مصادر التشريع، ولا يجوز أن نقدم العقول والآراء والأهواء على ما قال الله وقال رسوله، مهما كان القائل ومهما كان عقل المقرر، فالنقل والنص مقدم على العقل. وهذه من الميزات التي امتاز بها أهل السنة عن أهل البدع، تقديم النص أو النقل على العقل، ويقررون أنه لا تعارض مطلقا بين النقل الصحيح والعقل السليم، فإن وجد تعارض فهو إما أن يكون النص فيه ضعف، وإما أن يكون العقل فهمه هو الغالط. وأما أن يكون النص صحيح والفهم سليم فلا يمكن أن يتعارض أبدا، فلا يمكن أن يحصل تعارض أبدا. وهذا ما قرره أو كتب فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابه الضخم النفيس درء تعارض العقل والنقل، ورد فيه على الرازي الذي أصل هذه القاعدة وهو تقديم العقل على النقل، وسار عليها أهل الكلام. فإذا لا يجوز عبادة الله أو جعل العقل مصدر من مصادر التشريع ولا آراء الرجال، إنما مصدر التشريع الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، ما أجمع عليه سلف الأمة. قال: فلا تتبع شيئا بهواك، وأيضا الأهواء لا يجوز اتباعها مما يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما قرره السلف الصالح. فالتشريع يكون بقال الله قال رسوله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإذن الله يكون بالقرآن وبالسنة ويلحق بهم الإجماع. والله عز وجل نهى عن اتباع الأهواء، بل مثل أو جعل الأهواء قد يصل بالعبد إلى أن يكون هواه هو إلهه. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. هذه عقوبة اتباع الهوى، أن الله عز وجل يطمس على قلبه ويطمس على سمعه وقلبه ويجعل على بصره غشاوة فلا يرى الحق ولا يهتدي إليه. قال رحمه الله: وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. ولا يفهم من كلمة السواد الأعظم أي الأكثر، فإن الحق قد يكون مع رجل واحد، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، النبي معه الرهط، يأتي النبي وليس معه أحد. فهذا النبي الذي معه رجل، وهذا النبي الذي معه رجلان، والنبي الذي وحده هو السواد الأعظم، وحده هو السواد الأعظم. وكل ما ورد من الأحاديث في ذكر كلمة السواد الأعظم في تفسير السواد الأعظم فلا يصح فيها شيء، لا يصح فيها شيء. لذلك قال رحمه الله بعد ذلك: والسواد الأعظم، ما قال الكثرة، قال السواد الأعظم الحق وأهله، الحق وأهله هم السواد الأعظم. لذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ثم قال رحمه الله بعد ذكره السواد الأعظم: قال الحق وأهله. وهذا ما ذكرنا أن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بموافق الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس وما أكثر قال وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل. فالكثرة ليست عبرة، وإنما العبرة هي في سلوك الحق والسير عليه. قال: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وقوله هنا فقد كفر قد يكون كفرا أكبر في مخالفة مثلا مخالفة أصحاب رسول الله في التوحيد وفي إفراد الله عز وجل بالعبادة والدخول في الشرك، هذا يكون كفرا أكبر. قد يكون كفرا أصغر وما كان دون ذلك، فيختلف نوع الكفر بحسب نوع المخالفة، يختلف نوع الكفر بحسب نوع المخالفة. نعم، ونقف هنا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.